هل يجب علي الوضوء إذا لامس ملابسي كلب في الطريق أم أغسل المكان الذي مسه الكلب؟ معلوم أن لعاب الكلب نجس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في نجاسة لعاب الكلب، فإذا أصاب هذا اللعاب ملابس المرء لزمه أن يغسلها إذا كان سيصلي فيها، باعتبار أن طهارة الثوب واجب من واجبات الصلاة، وعلى قول الجمهور شرط من شروط صحة الصلاة، وسواء هذا أو ذاك فالمطلوب هو غسل ما أصاب الثوب من لعاب الكلب، وهذا لا ينقض الوضوء، لأن الوضوء إنما يكون من الحدث ولا يكون من النجس إلا ما دل عليه الدليل، فالوضوء يجب بإخراج الريح، والريح لا جرم لها أصلا، ويجب بالبول والغائط وكلاهما نجس، ويجب بأكل لحم الإبل وهي طاهرة، ويجب كذلك بمس الذكر على قول طائفة من أهل العلم، وهذا ليس فيه نجاسة، فلا تلازم بين وجود النجاسة ووجوب الوضوء. إذن المطلوب ممن أصابت ثيابه نجاسة أن يغسل موضع النجاسة فقط ولا يعيد الوضوء، والله أعلم.